إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا العيد الطيب المبارك وفي هذا الشعلاء الذي جمعنا في الدنيا على طاعته، أن يجمعنا هكذا في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإبراهيم الذي وصى، قال المولى عز وجل عن خليله إبراهيم: وإبراهيم الذي وصى، أي وصى بكل شيء وكمل العبودية لله جل وعلا. فالوفاء صلة وصفة ينبغي أن يتحلى بها كل مؤمن، والأنبياء والرسل هم أكثر الناس اتصافا أو والأنبياء والرسل هم أكثر من اتصف بتلك الصفة الجميلة وبهذا الخلق العظيم. وإذا أثنى جل وعلا على حبيبه وخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فقال جل وعلا: وإبراهيم الذي وصى، وصى بكل شيء وكمل العبودية لله جل وعلا. ولذا لما ألقي إبراهيم في النار، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري، وجاءه جبريل عليه السلام فقال له جبريل: يا إبراهيم، ألك حاجة؟ ولك أن تتخيل حينما يلقى الإنسان في النار عياذا بالله، ويريد أن يستغيث بأي أحد من البشر، فما ظنك إذا أرسل لك رب البشر جل وعلا أمير الملائكة وأمين الوحي جبريل عليه السلام، جبريل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الملائكية مرتين، ورآه صلى الله عليه وسلم وقد كان له 600 جناح، ملأ بجناحان أو ملأ بتلك الأجنحة ما بين المشرق والمغرب وما بين السماوات والأرض. فجاء جبريل إلى إبراهيم وقال: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى ربي فحسبي الله ونعم الوكيل. ولذا قال ابن عباس كما عند البخاري: حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار، وقالها محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم حينما قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاحشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ولما رأى إبراهيم عليه السلام في مجرد رؤية، لكن كما قال ابن عباس كما عند البخاري: رؤية الأنبياء وحي، فمجرد أن نبيا يرى رؤيا في منام فذلك وحي من الله جل وعلا. فإذا به حينما رأى في المنام أنه يذبح ولده إسماعيل عليه السلام، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبا افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فوفى إبراهيم عليه السلام العبودية لله جل وعلا، ووفى بكل عهد جعله بينه وبين ربه جل وعلا. بل هذا موسى عليه السلام الذي لما ورد ماء مدين وجد فتاتين تسقيان الماء، فسقى لهما ثم انطلق بعد ذلك الى الظل وذهبت الفتاة الى ابيها واخبرته بما حدث من موسى عليه السلام، واذا بها تدعو موسى عليه السلام لان اباها يريد ان يجزي موسى خيرا عليه السلام. ذهب موسى الى ذلك الرجل الصالح من اهل مدين، فنظرت الفتاة الى ابيها وقالت يا ابت استأجره، ان خير من استأجرت القوي الامين، وهي تريد ان تتزوج منه ولكن حياء الفتاة. قالت يا ابت استأجر ان خير من استأجرت القوي الامين. في تفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وما قال الرجل لابنتي وما ادراك بامانتي وقوتي، قالت اما امانته فحينما اردت ان اذهب به الى البيت قال امشي خلفي حتى لا تأتي الريح فتكفأ ثيابك فأرى ما لا يحل لي، فمشيت خلفه أحذف له بالحصى حتى يمشي يمينا أو يسارا، وأما قوته فقد حمل حجرا من على البئر لا يستطيع حمله إلا 10 من الرجال الأقوياء. فلما سمع الرجل ذلك قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجر. تأمل معي، كان الاتفاق بين هذا الرجل وبين موسى عليه السلام ان انت تخدمني 8 سنين في راعي الغنم وانا جوزك بنتي وهي خدمتك ليا مهر لزواج بنتي، فان اتممت 10 فمن عندك. يقول انا عايز منك 8 سنين بس، هتكملهم 10 اذا كرم من عندك. فاذا بموسى عليه السلام يكمل اتم الاجلين، ولذا جاء عند البخاري عن سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما حينما سأله رجل يهودي من اهل الحيرة فقال له اي الاجلين قضى موسى، قضى 8 سنين ولا 10 سنين؟ قال لا ادري حتى اسأل حضر العرب اي ابن عباس رضي الله عنهما. فلما ذهب الى ابن عباس وسأله اي الاجلين قضى موسى قال اتمهما واكملهما، فان رسول الله ويقصد بذلك موسى عليه السلام، فإن رسول الله إذا قال فعل. وعندما ذهب موسى لدعوة فرعون ليدعوه إلى عبادة الحق جل وعلا، فأراد فرعون أن يقتل موسى ومن معه من المؤمنين، هرب موسى ومن معه حتى وصلوا إلى شاطئ البحر الأحمر، وإذا بفرعون خلفه هو وجنوده يريد قتل موسى ومن معه، وإذا بأصحاب موسى قالوا إنا لمدركون، قالت لهم حصلنا وحصلنا نتقتل، قال كلا إن معي ربي سيهدين. قبل ما ينطق النون بتاع كلمة سيهدين فأوحينا، فاء التعقيب بسرعة اللي بنسميها فاء الفرج، فأوحينا إلى موسى أن نضرب البحر بعصاه فانفرق فكان كل فرس كالطود العظيم. فمن وفى العبودية لله جل وعلا ومن كان وفيا مع ربه جل وعلا فإن الله عز وجل يكرمه في الدنيا والآخرة. وان تكلمنا عن الوفاء فلا نستطيع ان ننسى ابدا سيد الاوفياء، مصلى عليه، لنعرف ان اهل عين شمس يحبوا ده اكثر من كده، مصلى عليه، ايوه كده، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اوفى الخلق لله. جاء في الحديث الذي رواه مسلم ان امنا عائشه تحكي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قيام الليل حتى تتورم قدماه. تقول أمنا عائشة يا رسول الله أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وإذا بالحبيب المصطفى يقول صلى الله عليه وسلم يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأوفياء. جاء في الصحيحين أن أبا سفيان وكان مشركا في ذلك الوقت لما التقى بهرقل ملك الروم سأله هرقل عن بعض الأشياء التي تخص النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من بين الأسئلة قال له فلماذا يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم أمركم بإيه لما عرض عليكم الدعوة، فلماذا يأمركم؟ كان من بين الأشياء التي ذكرها أبو سفيان قال يأمرنا بالوفاء بالعهد وأداء الأمانة. صلى الله عليه وسلم كان اهل الجاهلية يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بانه الصادق الامين، شهد بذلك ابو جهل وابو لهب وكل كفار قريش شهدوا للنبي بانه الصادق الامين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. بل وفي الحديث الذي رواه مسلم ان حذيفة بن اليمان وابوه حسين لما أراد أن يدخل المدينة وكان ذلك في الوقت الذي ستبدأ فيه غزوة بدر، فإذا بكفار قريش يعترض حذيفة بن اليمان وأباه الحسين وقال لهم ما أردتم إلا أن تقاتلوا مع محمد؟ قالوا لا ما أردنا ذلك. قالوا تعطون العهد على ذلك؟ قالوا نعطيكم العهد على ذلك، ألا نقاتل مع محمد. ذهب حذيفة بن اليمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له القصة وقال يا رسول الله أعطينا المشركين عهدا ألا نقاتل معك. كان ممكن يقول ليه؟ ده مشركين، في حد يعطى عهد المشرك؟ إنما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. بل وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن المغيرة بن شعبة كان في الجاهلية يشرب الخمر مع بعض الشباب الكفار المشركين، فلما شربوا الخمر وسكروا جميعا إلا شعبة، إلا المغيرة بن شعبة، فإذا بالمغيرة يقوم عليهم جميعا فيقتلهم ويأخذ أموالهم. ثم وقع الإسلام في قلبه بعد ذلك، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يعطيه المال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فنقبل وأما المال فلا حاجة لنا به فإنه قد أخذ غدرا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومما يحكى في بطون الكتب أن النعمان بن المنذر كان له يومان، يوم السوء ويوم خير. في يوم الخير إذا خرج من قصره فوجد أي إنسان يعطيه عطاء لا يخطر على قلب بشر، وفي يوم السوء إذا خرج ووجد أي إنسان فإنه يقتله. فخرج يوما في يوم السوء فوجد رجلا طيبا صالحا فأمر الحرس أن يقبضوا عليه من أجل أن يقتله. قال الرجل هل تأذن لي أيها الملك أن أذهب إلى أهلي لأوجعهم وأوصيهم ثم أعود إليك فأقتل؟ قال في كم من المدة؟ قال في 3 أيام فإن السفر بعيد. قال ومن يضمن لي أن تأتي مرة أخرى؟ فنظر هذا الرجل بين وجوه الحاشية الذين يعملون في قتل الملك فاستملح رجلا ووجده طيب السم. قال ما اسمك؟ قال شريك. قال يا شريك أتضمن لي أو أتضمن عند الملك حتى أذهب أوجع أهلي ووفيهم ثم أعود؟ فما كان من رجل إلا أن كان عنده مروءة فقال أضمنك عند الملك. فقال له المنذر خد بالك، قال له نعمان بن المنذر، قال له خد بالك لو ما رجعش أنت هتتقتل مكانه. قال له لك ذلك أيها الملك. وذهب الرجل يوجع أهله وينظر عليهم النظرة الأخيرة ويوصيهم بما يريد أن يوصي به، ومرت 3 أيام ولم يرجع الرجل. فجمع النعمان بن المنذر الشعب كله وأراد أن يقتل شريكا أمام الشعب، فقال وما ذنبه؟ أنه كان صاحب مروءة وأراد أن يشفع لهذا الرجل عند الملك وأن يضمنه، فما ذنبه؟ فقال رجل لا بأس أقتل في سبيل المروءة. فلما أراد الملك أن يقتله وجاء السياف من أجل أن يقطع رقبته قالوا انتظر أيها الملك فإن هناك رجل جاء قادما من بعيد. فانتظروا فوجدوه هو الرجل الذي حكم عليه النعمان بن المنذر بالقتل، قد ذهب إلى أهله وعاد. فتعجب النعمان بن المنذر فقال للرجل الذي كان سيقتل ما الذي حملك على أن تعود مع أنك تعلم أنني سأقتلك؟ قال خشيت أن يتحدث الناس أن الوفاء قد ذهب من قلوب الناس. فقال الملك لشريك الذي ضمنهم وما الذي حملك على أن تضمن هذا الرجل مع أنك تعلم أنك ستقتل مكانه؟ قال خشيت أن يتحدث الناس أن المروءة قد ذهبت من قلوب الناس. فقال النعمان بن المنذر وأنا قد عفوت عنكما لئلا يتحدث الناس أن العفو قد ذهب من قلوب الناس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلى الله عليه وسلم. ولذا اختم الخطبة بتلك العناصر اليسيرة حتى لا اطيل على حضراتكم. وعلى فكرة حاج احمد بيقول ما بتعملش يعني. على فكرة الخريط مش يعترض يعني مش كده خالص. مش هيقولك لو سمحت انا كنت المفروض ان انا اديمك تبع الامور كمان لو قلت انا اسف هقدم بقى المذكرة في منظمة العفو الدولية لك. شيلش بالك. خسرنا طيبين. مفيش اي مشكلة ما عندهمش اعتراض. عندهم مروءة. مفيش مشكلة خالص. والذبح ممدود لحد اخر ايام التشريق. وبعدين مش بنذبح كل يوم بقى كل طمن طيبين. ورشت انكم بتاع وحشين والله. وبحبكم تبقى مصدقين. طب والله العظيم بحبكم في الله. ربنا يجمعنا واقف في الجنة يا رب العالمين. فأين الوفاء مع الله؟ رقم واحد لا يذبح. هو كل يوم بتقابل فيه وعيد. كل يوم بتقابل فيه فخلد الله. كل يوم بتقابل فيه وعيد. صدقوني. وكل لحظة يا شباب الإسلام وكل لحظة يا مسلمين ويا مسلمات كل لحظة بنعيشها في طاعة ربنا فهي عيد. دخل الناس على عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة الله يهنئ له بعيد الفطر المبارك. فلما دخل الرجال وانصرفوا دخل الصبية الصغار وكان من بينهم ابن عمر بن عبد العزيز. فرأى عمر بن عبد العزيز في يوم العيد يلبس ثيابا رصة مرقعة وأثناء الرعية يلبسون الثياب الجديدة. فبكى عمر بن عبد العزيز فقال ابنه يا أبتاه ما الذي طفأ بك رأسك وأبكاك؟ قال لا شيء يا بني سوى أني خشيت أن ينكسر قلبك بين أبناء الرعية وأنت تلبس تلك الثياب الرصة القديمة وهم يلبسون تلك الثياب الجديدة. فقال يا أبتاه إنما ينكسر قلب من عاصى الله فعصاه وعق إنه وأباه أما أنا فلا والله إنما العيد لمن أطاع الله. أسأل الله أن يرزقهم وإياكم الطاعة رب العالمين. أين الوفاء مع الله؟ أخذ المولى عز وجل علينا العهد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. معقولة في مسلم لحد النهاردة ما بيصليش؟ معقولة في مسلم لحد النهاردة مش بس حاجات؟ معقولة في يوم من الأيام أنا أفكر إن أنا أخلي ابني ما يلتزمش؟ معقولة عمري ما فكرت إن أنا أذكر أولادي بالله جل وعلا؟ معقولة عمري ما فكرت إن أنا أدعو إلى الله أو أدل الناس على الخير؟ معقولة لحد دلوقتي أنا بدخل بمال الله سبحانه وتعالى على عباد الله؟ معقولة في يوم من الأيام ما فكرتش أبدا إن أنا أذكر المولى عز وجل أو أصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ معقولة عمري ما فكرت إن أنا أخدم ديني أو أخدم بلدي؟ معقولة ما فكرتش إن أنا يعني أوفي بعهدي مع الله سبحانه وتعالى؟ أين حق الله؟ وأين الوفاء مع الله سبحانه وتعالى؟ دعك من البشر. لا تقل الناس يتعاملون هكذا وأكثر الناس لا يصلون وأكثر النساء ليس محجبات. لا تنظر إلى هذا. قال جل وعلا وقليل من عبادي الشكور. فكن من هؤلاء القليل الذين هم من أتباع الأنبياء. هل من المروءة والإنصاف أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل هذه سبيلي. الآية تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فقال الإمام ابن القيم فإن كنت من أتباع النبي حقا فلا بد أن تدعو إلى ما دعا إليه الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. الله شيء جميل أوي. وتدعو بكل رحمة. مر رجل من أهل العلم على بعض الشباب الذين يشربون ويعزفون ويغنون. فقال أحد طلبة العلم للشيخ ادعو الله عليهم. فإذا الشيخ يقول اللهم افرحهم في الآخرة كما افرحتهم في الدنيا. هذا دليل الشمال ده. شمال بيشربوا خمر وعمالين بيعصوا ربنا. وبدل ما تقول يا رب خدهم يا رب خلصنا منهم يا رب يا رب. تقول اللهم افرحهم في الآخرة كما افرحتهم في الدنيا. قال اجل فإن الله إن أراد أن يفرحهم في الآخرة رزقهم التوبة في الدنيا قبل أن يلقوه. هذه هي الدعوة. هذه الدعوة. فبما رحمة من الله انت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فتحين دعوة رحمة ودايما بنقول عايزين نرفع شعار البسمة والرحمة. بسمة والرحمة. ان احنا نكون عند الناس نتعامل مع الناس بكل رحمة وليمة. المولى عز وجل يوضح لنا سبحانه وتعالى يقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا. اوعى تنظر لنفسك عشان انت تكلمت ان الناس كلها اقل منك، بالعكس ممكن انا اكون اقل من كل الناس. كان احد السلف يقول اذا خرجت من بيتي فرايت من هو اكبر مني سنا اقول هو افضل مني لانه سبقني الى طاعه الله، واذا رايت من هو اصغر مني سنا اقول هو افضل مني لاني سبقته الى معصيه الله. شوف، فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. اوعى تنظر للناس من برج عالي. قال جل وعلا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف فتحت. قال بعدها ايه؟ فذكر انما انت مذكر. خد بالك لسه عليهم بمسيطر، مش تقول هتصلي مش هتصلي، الصلاه حلوه يا اخي، يقول لك مش هتصلي، يقول ان شاء الله داخل النار. طب وده اكيد دعوه؟ قول له صلي، ذكره بالله، كلمه عن الجنه، كلمه عن الاخره، ومش اول شريط يبقى عن عذاب القبر، الله يبارك في عمره، خد بالك؟ ولما تكلمه وهو رفض، عارف يعمل ايه؟ امسح على صدره كده وقول له شرح الله صدري وصدرك للطاعه، بالله عليك ادعيني. خد بالك؟ حسن البصري كان ليه جار ما بيصليش، واكيد كل واحد فينا ليه جار ما بيصليش. قول له يا شيخ هو جار واحد، ده ممكن تكون عماره كلها، ما فيش مشكله ربنا يأجرك ان شاء الله، عماره كلها تصلي على ايدك ان شاء الله. خد بالك؟ تصلي على ايدك مش تصلي عليك، تصلي عليك يبقى خلاص تصلي على ايدك ان شاء الله. فلا جاره ماشي في الشارع، فراح نازل وماشي معاه قال له اني ارى على وجهك نورا تاذن لي ان اسير معك. شوف لما تخش على واحد مضلم وتقول ما شاء الله ايه الوش المنور ده؟ قلبه ينفتح لك صح كده؟ قال اني ارى على وجهك نورا فتاذن لي ان اسير معك. قال اجل. فالداعيه لما يكون مخلص ربنا يفتح لي قلوب الخلق. فهو ماشي عدى الجنازه، فالحسن البصري لقط الجنازه قال له يا هذا أرأيت لو أن الله أحيا هذا الميت الآن فيا ترى ماذا سيصنع؟ قال ماذا سيصنع؟ سيكون من أحسن الناس صلاة وزكاة وصلة ورحمة وبر الوالدين. قال بس خلاص اتفقنا. فليكن هو أنت وقد أحياك الله الآن فاصنع ما قلت. فتاب الرجل إلى الله سبحانه وتعالى. نستطيع أن احنا ندعو الناس مش بالكلمة حتى، من غير كلمة، بالخلق، بالمعاملة الطيبة. خد بالك؟ الإمام الشافعي جاءه رجل ممن يكرهون أهل الدين. فبيقول له أنت الشافعي؟ قال أجل أنا الشافعي. ما قالوش أنت بتتكلم زي أنت تقول أنت الشافعي؟ فيش كده أنت الإمام الشافعي ولا أنت فضيلة الشيخ؟ لا قال له عادي، قال له أنا الشافعي. قال والله إنك لفاجر فاسق. الله أكبر. الشافعي يقال عنه ماذا؟ ان الامام احمد بن حنبل امام اهل السنه والجماعه قال عنه كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافيه للابدان. فاذا بالامام الشافعي يقول اللهم ان كان عبدك هذا صادقا فيما يقول فاغفر لي وارحمني وتب علي، وان كان عبدك غير ذلك وما رضيش يقول ايه، وان كان عبدك كاذبا ما رضيش يقول مؤدب راجل متربي، وان كان عبدك غير ذلك خد بالك بقى مش يا رب تاخده وتخلصني منه ويدوسه بدر حلوان في محطه دار السلام. ما قالش كده، مش معنى محطه دار السلام عشان زحمه، خد بالك. انما قال ايه؟ وان كان عبدك غير ذلك فاغفر له وارحمه وتوب عليه. بعض الناس فاكر ان احنا ناس متذنبين ومنغلقين. واحد باعت لي نقطه على الموبايل، معلش طبعا خد العيد بالخوف تكون معايا. واحد باعت لي نقطه على الموبايل هو ما يقصدوش بيها، بس عايز يقول لي ايه؟ عايز يقول لي الناس ال 30 بلد متذمتين والله. طب عايز لي نكتب اللي فيها ايه؟ على الموبايل والله. بيقول لي واحد اسمه هريدي فتح سوبر ماركت ضخم كده وقام كاتب عليه ايه؟ هريدي وشركاء. فجم بتوع الضرايب فين شركاء؟ لما في شركاء موجودين على السجن. طلع من السجن راح عامل يافطه ثانيه طبعا دي نكته وكتب ايه؟ هريدي واخوان. جم بتوع امن الدوله قالوا له فين الاخوان؟ قال لهم مفيش اخوان والله. قاموا واخدينهم ايه؟ قضى الويك اند هناك ورجع. خليك بقى تعبان وقرفان من الدنيا كلها، قالوا انا كل ما اعمل يافطه حد يعترض عليها؟ طب انا عامل يافطه كبيره قوي وكتب ايه؟ هريدي لا شريك له. يوم الثلاثين أتلوه لا شريك له. ربنا نقطة. فانا عايز اقول لا يا جماعة احنا مش كده. احنا وان كان طوابعك مزدية بعضها بس احنا مش كده ودعوتنا مش كده. والثلاثية يعني ايه؟ مش جماعة. طبعا تحت ان مولى الثلاثية يعني جماعة السلام. مش حاجة اسمها جماعة. في حاجة اسمها ايه؟ منهج. في حاجة اسمها عقيدة. في حاجة اسمها شريعة. في حاجة اسمها ان انا بتبع منهج السلف الصالح بدءا من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين والسلف الصالح الى يوم القيامة. هتلاقي يبقى فين حق ربنا بقى؟ اين الوفاء مع الله؟ من الوفاء مع ربنا قل هذه سبيلي ادعو الى الله. ربنا خلقنا لحاجتين. اعبد ربنا وثاني حاجة ثانية ايه؟ واعبد الكون كله لله. كنتم خير امة اخرجت للناس. قال صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. قال صلى الله عليه وآله وسلم خذ بالك بلغوا عني ولو آية. قال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لن يصلون على معلم الناس الخير. الله أكبر. خير كبير قوي. يبقى أين حق الله وأين حق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حبيبك اللي بتحبه واللي انا واثق وادين الله سبحانه وتعالى ان اي مسلم عاصيا كان ام طائعا فانه يحب النبي من قلبه. والله العظيم واقسم لكم بالله لو راينا الان رجل خارج من خمار شوف قد ايه وقلت له بتحب النبي هتلاقي دموعه على خده. تصدقني لان حب النبي خلاص هو في قلب كل مسلم. لكن فين حقه بقى؟ حب مش كلام. خد بالك يعني ان انا ادعي المحبة لابد ان انا ايه في دليل. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم سبحانه وتعالى. يبقى لازم الحب ده لازم يكون عليه ايه؟ عليه دليل. ايه الدليل؟ رقم واحد لا يؤمن احدكم حتى يكون احب اليه من والده ووالده والناس اجمعين. قال صلى الله عليه وسلم كما عند احمد بسند صحيح قال اشد امتي لي حبا قوم يأتون من بعدي يود أحدهم لو أنه فقد أهله وماله وأنه رآه. إيه رأيك؟ تدفع كل اللي عندك وتشوف النبي؟ تدفع؟ كل مساعد يدفع؟ طب تصلى عليه؟ صلى الله عليه وسلم. مفيش حد عندنا أغلى من النبي. أغلى عندنا من أبائنا وأمهاتنا وكل الدنيا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الطبراني في الطريق والأوسط فقال لهم والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي وولدي ووالدي ومن الناس أجمعين وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا مت رفعت مع النبيين في الجنة وأنا إذا مت ودخلت الجنة فإني أخشى أن لا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بل نزل جبريل من عنده وكفى بالله عليما. حق النبي عليه نحبه ونوقره ونتبعه صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. وإن أنت تبلغ سنة النبي للدنيا كلها وإن أنت تكون صورة من أخلاق النبي من سلوكياته من معاملاته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الفترة اللي فاتت لما ظهر الفيلم مش عايز اقول المسيء للنبي مفيش حاجة تسيء للنبي اوعى تعتقد هذا. اي حد يقول كلمة في حق النبي فالكلمة ترد على صاحبها ولا يصل الاذى الى النبي صلى الله عليه وسلم لان الله في عليائه قال جل وعلا انا كفيناك المستهزئين. خلاص مهما استهزأ ومهما لا ومهما عمل وما انا كفيناك مش تنكفيك خلاص كفيناك. إنا كفيناك المستهزئين والله يعصمك من الناس. خلاص الموضوع منتهي. فكنت أتوقع إن وصلة المسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لا بتحريق سفارات ولا كسر عربيات ولا حرق أعلام لكن نحن كنا نظهر في أكبر صورة لكن صورة العظم كان اختفى. نحن نقف قدام السفارة الأمريكية واحدة كل ما نستنشق جنبه ولا مرة في عمرها بتحب النبي يجيب حجابها كده والكاميرات بتصور كاميرات القنوات الاخباريه القنوات الامريكيه خد بالك وتقول مش انت عايزين تسيئوا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ انا مسلمة وكنت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكنت عصي امر النبي، انا هلبس حجابي دلوقتي نصرة لك يا رسول الله. يا سلام، واحد يكون عمره ما سجد لله ويروح هناك ويقول لهم انا عمري ما كنت بصلي، لكن النبي قال صلوا كما رايتموني اصلي، ودي اول سجدة لله ثم نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد ثالث، انا كنت بعق امي وابويا، من النهاردة اقبل الايادي والارجل واخدمهم واكرمهم واحبهم نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هي دي النصرة الحقيقية. عارف حضرتك لما واحد حبيبك بيتظلم فانت عايز تنصره فبتقول له محتاج ايه؟ نفسك اعمل لك ايه؟ لان ممكن واحد يكون بيتظلم فانت عايز تنصره فتضره، صح كده؟ فاحنا بننقل الصورة الحلوة اللي تعرف الناس هو ده الإسلام، هو ده ديننا، دي أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم أخيرا وأختم ذلك العنصر، وأين الوفاء مع الناس من حولنا؟ فين الوفاء للشباب؟ فين الوفاء للأب والأم؟ أين الوفاء للوالدين؟ الوالد أوسط أبواب الجنة كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أوسط يعني أحسن. الوالد الاوسط ابواب الجنه، يعني احسن واجمل باب في الجنه هو باب بر الوالدين. وانا اقول لكم والله العظيم وادين الله سبحانه وتعالى ان اي خير ربنا اكرمني به في ديني او دنياي فانما هو كان بدعوه امي وابي. الله يرحمها رحمه واسعه. قولوا امين. دي امي بقى، قولوا امين سبحانه. ربنا يرزقك. اي حاجة تعملها مع الام والاب ربنا هيكرمك بيها. والله العظيم والله العظيم لن يفلح انسان عق امه واباه. ودي قضيتي رقم اثنين بعد قضيتي الاولى في الدعوة. قضيتي رقم اثنين بر الوالدين. نفسي اشوف كل ام في الدنيا تقول الحمد لله ابني مرضين ابني كريم. انا شفت امثلة قدام عيني والله العظيم يا شباب 22 سنة دعوة، شفت امثلة ال 22 سنة دول اعجب من خيالي. ناس كانوا في قمة في قمة الاموال والثراء والمناصب والرهن، لكن كان عقب ام وابوه. شفت قدام عيني كيف خذلهم الله وكيف اخذاهم الله في الدنيا غير ما ينتظرهم في الاخرة. بعد ما كان الباشا الكبير والغني وصاحب المنصب والرهن كان بيعق ام وابوه، دعت عليه ماتت وهي غضبان عليه. الفلوس راحت والمنصب راح وحلف عليه الامراض، واللي جاله شغل نفسي واللي اتسجن واللي واللي. اوعى اوعى امك وابوك يدعوا عليك. اوعى اوعى ان امك اوعى اوعى تمر الدنيا دي من غير ما امك وابوك يدعوا لك. خليهم يدعوا لك، هتتفتح لك كل ابواب الخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة، كان على رأسهم العاق الوالدين. أنا فضلي ثلاثة ولا فضلت عليكم. أنا بحبكم في الله والله. ربنا يبارك فيك يا رب. يبقى فين الوفاء مع الأب والأب؟ فين الوفاء مع الأقارب؟ اللي بعض الناس طلعوا أمثلة عجيبة يقول لك الأقارب عقارب. مين قال الأقارب عقارب؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سره ان يبسط له في رزقه وان ينسى له في اثره فليصل رحمه. والمولى عز وجل يقول فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم اعمى ابصارهم. واين انتم من الاخوه في الله؟ واين انتم من حق الجار؟ واين انتم من حق اليتيم؟ واين انتم من الفقراء؟ ابنوهم، ربنا يكرمكم ويبارك فيكم. اكرموا اليتامى خصوصا في هذا اليوم الكريم، ارنوهم يعني من السؤال وارنوهم عن ذل السؤال. اكرموا وما تخافش، والله العظيم وما انفقتم من شيء فهو يكلفه وهو خير الرازقين. قال صلى الله عليه وسلم كما عند احمد والترمذي بسند صحيح ثلاثه احكم عليهن، اول حاجه ما نقص مال عبد من صدقه، واخر كلمه اقولها واين الوفاء تجاه اخواننا في سوريا. امبارح كانوا جايبين تقرير من احد الاماكن اللاجئين السوريين، شيء يؤلم القلب. بعض رجال الاعمال افتكروا يبعثوا لهم عاديه الأطفال وبعض الهدايا. فالرجل بيستلم البنت الهدية والفلوس العادية. فدخلت البنت عندها 7 سنين. قالوا ايش هتسوي بالعيد؟ وامه وابويا اتقتلوا قدام عينيا. 7 سنين. بنت 5 سنين عالم عماله بتصرخ فين بابا فين ماما؟ اللي قتل زوجها واولادها قدام عينيها. واللي اتقتل ابوه وامه قدام عينيها. واللي اتقتل اطفالي قدام عينيهم. اي عيد يمر باهل الدنيا. لو وقفت الحرب الان في الصين وقفت. لو وقفت خلاص انتهى. اين يعيشون؟ البيوت كلها على الارض. الاحباب اتقتلوا. انا لا اتخيل مدى المأساة اللي هم عايشينها. عشان كده محتاجين اقل شيء دعاء ثم الدعم المادي. خدوا بالكم دول ناس عدى عليهم 4 اعياد وهم في المأساة دي. انا عارف اتخيل كده اقول سبحان الله عشان كرسي واحد انسان مجرم يكفر بالله سبحانه وتعالى. خد بالك واحد بيكفر بالله نفسه يحافظ على كرسي يقتل شعب. هل تعلم عدد الذين قتلوا في سوريا حتى الان كم؟ انت عارف الاعلام بيقول قد ايه؟ بيقول 35,000. تصدقني بقى اضرب رقم ده في 10. 35,000 دول لقوهم مقتولين في الشوارع. انما اللي تحت الانقاض اللي مش عارفين يطلعوهم لحد النهارده قدهم 10 مرات. تخيل حوالي 350,000 سوري وسورية واكثرهم من النساء والاطفال. فمحتاجين الدعاء. محتاجين ما ننساهمش. يا سوريا معذرة ونفسي ليس يعتذر. عار علي السمع والبصر. واختم بالقصيدة الصغيرة دي. لان كل سوري كأنه يقول بلسان الحال والمقال لمن نشكو مآسينا ومن يسدي لشكوانا ويجدينا. أنشكو موتنا ذلا لراعينا وهل موت سيحيينا؟ قطيع نحن والجبار راعينا ومن فيون نمشي في أراضينا ونعرض عن تعازينا لنا فينا فوالينا. أدام الله والينا رآنا أمة وسطا فما أبقى لنا دنيا وما أبقى لنا دينا. ولاة الأمر ما همتم ولا خنتم ولا أديتم لينا. جزاكم ربنا خيرا صحبتم أنف أمريكا فلم تنقل سفارتها. ولو نقلت معاذ الله لو نقلت لضيعنا فلسطين. ولاة الأمر هذا النصر يكفيكم ويكفينا. تهانينا. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل هذا العيد عيدا على كل المسلمين في أرجاء الأرض. اللهم يا رحمن يا رحيم لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكرورين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين. اللهم اجمعنا واياكم في الفردوس الاعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج هم اخواننا في سوريا. اللهم انهم زرع فاطرهم الضاقه تحملهم اراد فقدهم. اللهم انصرهم وعجل براسهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا لذة النظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمه الله.